ಗುರುವಿನ ಧನಿ ದಶಿರಿ ನಡೆ ಮಿಷನ್ ಕೈ ಗುರು ಹಾಕಿ ಧನಿ حكاوه الشفيق يا شريف لا انت المفضل لك طب يلا ابدا بقى من حيث انتهى ابدا من حيث انتهى ايه ابدا من حيث انتهى يا سيم الفقره التي بعد التي كنا فيها طب يلا وقف احنا قرأنا الكلام وانا تكلمت في هذا لما بيقول تبلغ غايتها وتفننها لا يتصور ان يقول هذا إلا وبين يديه وفرة كثيرة جدا من صور هذه الاستعارة في الشعر وفي كلام العرب وفي كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتصور أن يقول هذا التفنن. وبعدين هذا التفنن أنا لما أحفظ التفنن ما كانش عرفت شيء، إنما أعرف لما أرجع للشعر وأرى الصور التي في هذا التفنن. إذا كنت أريد أن أتكلم بعلم إلا إذا رجعت إلى الشعر. وأنا قلت لكم المحاضرة التي مضت وذكرت لكم صور من الكتاب العزيز وأعمال الذين كفروا وكذا وكذا، وفي الشعر ما لا نهاية له من ذلك وهذا التفنن في الشعر الجاهلي يعني يكفي أن تراه في الشعر الجاهلي لأنه فيه هذا التفنن. وكثر التشبيهات تطول حتى تأخذ أبياتا كثيرة وقد تركز في ثلاثة أو أربعة أبيات زي قول الخنساء: فما عجول لدى بول تطيف به لها حنينان اعلان واصرار. شفت الكلام فما عجول، العجول هي الناقه التي فقدت ولدها، فما عجول. شفت الانتقاء بتاع الخنساء لما انشدت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولها ايه يا خناس، اعجابا بهذا البيان العالي ولما سألتها أمنا عائشة عن الحداد التي لا تزال فيه على عمر أسمعت الشعر، لم تقل لها لماذا قال الحداد، إنما إيه، فأدركت أمنا أنها لا تزال باكية حتى تموت. فما عجول لدى بول، البول هو ولا ابن الناقة الذي مات، يسلخ جلده ويصنع منه بول، يحشى شيئا ما فيصير في هيئة الولد، فهي تطوف به. تتصور الناقة وهي تطوف بهذا البول ولها حنينان إعلان وإصرار. يا سلام. وبعدين ايه كده، ما عرفت ايه كده، جاوبتها على التحنان اذاره ترتع ما غفلت حتى اذا اتقرت. يا سلام يا سلام. انما هي اقبال وادبار. ويقف عبد القاهر عندي اقبال وادبار، يقول يعني ان الناقه لم تعد لحما ودما، الناقه لم تعد ايه، وانما الناقه صارت اقبالا وادبارا. فهذه الصور لا لا لا لا لا حدود لها، لا حدود لها. وانتقائها والتدبر فيها والقراءة التي تحاول أن تفتح القلب لتلقي البيان وتلقي اختيار الكلمة وهكذا شيء عجيب جدا جدا لا يمل مطلقا. ومثل هذا كثير جدا. وما وجد أعرابية قذفت بها صروف الليالي من حيث لم تك ظنتي. ها وما وجد ايه؟ وجد أعرابية لأنها حنين أعرابية إلى ديارها حنين يعني أنت خد بالك لما تدرس حنين النوق ها لما ايه؟ في الشارع الجاهلي تجد شيء عجيب جدا فما وجد عربية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظلمتي. احذر ان اذنك تسمع هذا الكلام سماع الغافلين. قذفت بها صروف النوى يعني رنت الايام في غربة. وكلمة قذفت بها يعني لا حول لها ولا قوة يعني لم تذهب أراضية وإنما قذفت وقذفت معناه في قوة في الرمي تمنت أحاليب الرعاء اللي هو لبن الرعاء وخيمة بنجد فلم يقدر لها ما تمنت. هذه اللغة وهذه البلاغة وهذا هو العلم وهذا هو البيان. مش عاوز حزلقة فانت لما تقرأ تتفنن كثيرا وتدخل للطلبة وتقول لها تتفنن كثيرا دجال وبصرات بجيل دجال ولا لوم عليه لأننا جميعا نعيش تحت سقف الدجال ولا ايه ولا تسريف على صحيح لا انما التسريف عليك لو انت احسست بان مظله الدجل يجب ان تنقشها وانك تخرج جيلا لا على منهج وهكذا فابرا يا ولد يا شباب فمين كلامي والله العلم عاوز تحقيق وتدقيق وهذا باب مسد. انا اقول لك قصة البقرة المسبوعة في الشعر الجاهلي البقرة المسبوعة التي فقدت ولدها أيوة وإيه وكان لها يد في هذا الفقر وكان إيه في هذا الفقر ثم عادت إلى ولده فوجدت أتيح له عار السواعد لم يزل يخوض لأوطاره مطلبا صعبا. ده وحدها شيء ده بحث جيد جدا البقرة المسبوعة ولها امتداد في العصر العباس ثم انقطع هذا الامتداد وتجد فيه حاجات بصمات عجيبة جدا زي مثلا الشعر اللي انا بقول عليه ده اللي هو لم تزل وما ام ساد الصرف ما لا فيه الكرى على عذبات الجزع تحسبه خلفا واذا رات باحدى عينيها ربيعا طلقا وكذا فمالت اليه ترنو باحدى مقلتيها كناسها وترمو بأخرى نحوه نظرا غربا. عين على الولد وعين على الربيع. شفت التعبير شكله ايه؟ شفت النغزة شكله ايه؟ عين على ايه؟ وعين على ايه؟ ده موقف انساني لا نزال نعيشه. وهو ان تكون انت بين خير وبين اطماع. ها؟ ان تكون ايه؟ بين خير وبين اطماع. تفهم كلامي؟ لا نزال نعيش. ترمي بإحدى مقلتيها كناسها وبأخرى نحوه نظرا غربا فلما وجد ربيع ألبسه عصبة فمالت إليه. مالت إليه؟ الى الربيع ها، ويجي الشاعر يقول لك ايه وفمالت اليه والحريص اذا غدت به ثورة الاصناع لم يحمد الاخرى. ده المغزى، ده هو اللب ها، ده مش قصة بقر، مش مشكلة بقر، المشكلة هو انت يا الانسان. والحريص اذا ايه ها ثورة الاصناع لم يحمد الاخرى وهكذا. فمثل هذا ادي معنى عبره كده. العباره الثانيه انا قلت تكلمت في هذه العباره في الدرس الذي مضى، ودايما انا عاوز اقول ايه، انا ما بشرحش كلام المصنف شرحا مألوفا، انما انا ابحث عن اللحظه التي فتحت للمصنف بابا جليلا. ببحث ايه؟ لان نص المصنف ومراد المصنف بما قال تستطيع ان تفهمه انت. اذا لم تفهمه من اول مره، ثاني مره، ثالث مره، عشر مره، وما تحسبش كم مره. ها؟ ما تحسبش كم مره. لان الالحاح زي ما الزحزح بيقول ايه؟ ادمان فرعي. ادمان قرع باب المعرفة وهكذا. بس اللي بيعنيني بقى ضحكة التنوع اللي انا بتكلم فيها دي والتفنن. التنوع والتفنن مش عبد القاهر ولا غير عبد القاهر، دجال. ويقول كده وخلاص تفنن لا، ده هو لا يقولها الا اذا كان رأى هذا التفنن في السنة. لا يقولها. وانت لو حفظت النحو والبلاغة وعلوم العربية ولم ترى هذه العلوم في الشعر قلت لا بتعرف شيئا. وسبب ضمور هذه العلوم وجفاف هذه العلوم ان احنا خلعناها من الرحم الرحم الذي ولدت فيه ووزيت به وجفت وصارت صعبة. يقول لك النحو صعب، لا ما هو صعب طريقة النحو بلغة الطريقة، إنما عد به إلى الشعر واقرأ النحو في المفضليات، اقرأ النحو في ديوان امرئ القيس، تعلم هذا، تعلم كيف تقرأ النحو في ديوان امرئ القيس، كيف تقرأ النحو في البقرة وآل عمران، كيف تقرأ البلاغة في ديوان النابغة صبيان. زي ما بقول انا الخنساء بتنتقي الالفاظ الالفاظ الرائعة المضيئة، تنتقي ايه الالفاظ المضيئة وتعبر بها عن المعنى الانسان النبيل وهكذا. يلا. واعلم ان هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة. عدي بقى خلاص بقى عدي يا شريف. ولها ها هنا اساليب كثيرة. ايوه. ومشارف لطيفة مختلفة. والقول الذي يجري مجرى القانون والحكمة يرفض فيها. انت بتقول صفحة كم انت؟ يلا. والقول الذي يجري مجرى القانون والحكمة فيها يرفض فيها إلا أن ما يجب أن تعلم في معنى تفصيل. اقرأ لي كده صفحة 65 يا شريف. فمثال ما يجري على الأصل الأول ما ذكرت لك من استعارة النور للبيان والحكم. احنا خلصنا من الكلام ده. ومن ذلك استعارة القسطاط العدل ونحو ذلك من المعاني المعقولة. واضح الكلام ده فيها واضح. والصراط المستقيم والدين الصور العقلية. وانا قلت لكم ان عبد القاهر لما تكلم عن اسباب تأثير هذا التصوير وقال ان الصور العقلية ألفها الإنسان وألفها الطفل بعد زمن الرشد بعد إيه؟ إنما في طفولته الأولى كانت اللغة الحسية وأنت حينما تقدم له الصورة العقلية في صورة الحسية فكأنك تناغيه بلغته الأم، وهذا هو وهذا هو سبب التأثير. أنا شرحت هذا في المحاضرة التي مضت. يلا هات لي 66 يا شريف. ومثال الأصل الثاني وهو أخذ الشبه من المحسوس للمحسوس ثم الشبه عقلي، قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه هو هنا بيركز في القسم الثالث ده، مش فقط تصوير المعقول بالمحسوس، وإنما أيضا قد يكون في تصوير المحسوس بالمحسوس والوجه عقلي. زي إياكم إيه؟ يعني خدوا لكم معايا، يعني سنة خضراء دي في كلام سيدنا رسول الله، المال خضرة حلوة، الدنيا خضرة حلوة، إياكم وخضراء الدمن، المرأة خضرة حلوة. عجيبة فهمت كلام؟ وأنا لما تدبرت في هذه الصور البيانية العالية فجحت في ذهني، يا رب الجاحظ لما أراد أن يأتينا بصور بيانية لم يسبق بها سيدنا المختار صلوات الله وسلامه عليه، ها لما أراد إيه؟ جبنا حاجات عظيمة جدا زي ما الآن حمي الوطيس، ها يا أنجش رفقا بالقوارير لا تنتطع فيه عمزتان. طب وليه ما يكفي الصور دي؟ يعني الدنيا خضرة حلوة، أنا لم أقرأها قبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة خضرة حلوة لم أقرأها قبل بيانه صلى الله عليه وسلم، وإياكم وخضراء الزمن لم أقرأها قبل بيانه صلى الله عليه وسلم. بس احنا بقت مشكلتنا ان احنا يعني ايه حفظنا نصوص ذكرها الجاحظ، ها وكلما تحدثنا عن اوليات صور البيان في كلام المصطفى عن ايه يعني البيان الذي ما اصلح لاحظ مصور وحده عليه السلام، لا هكذا كان جيله. الأوليات ليست خاصة بسيدنا رسول الله، وإنما كثرت في كلامه، ولذلك يقولون امرؤ القيس أول من شبه النساء بالبيض، ها وأول من شبه الخيل بال من كلامه، وأول من قال قيد الأواد. فالأوليات موجودة في غير كلام صلى الله عليه وسلم، وهي بإجماع أهل العلم، ها بالشعر والبيان وإيه؟ هي دليل التفوق. لا يمكن أن يأتي بصورة بيانية لم يسبق إليها إلا من بلغ ذروة في هذا الباب، إلا من بلغ الذروة أو أوتي طبعا في كلام العرب أو إيه؟ هذا بلا كلام، هذا بلا. ولذلك تجد هذه الأوليات يعني امرؤ القيس قالوا إن هو سبق الشعراء بكذا كذا تعد على الأصابع اليد، والجاحظ ذكر من كلام سيدنا رسول الله كذا وكذا. بس أنا بشوف إن كلام سيدنا رسول الله في أكثر مما ذكر الجاحظ، ودي ليس استدراكا على الجاحظ، والجاحظ بيشرح القضية ويقول سبق بكذا وكذا وكذا، ولم يقل لم يسبق إلا بكذا وكذا، ولم يقل إيه؟ إحنا اللي أجفدنا مخنا على ما ذكره واعتبرنا أن الذي ذكره هو كل ما قل. فتشبيه المرأة بخضراء الزمن، تشبيه المرأة بخضراء الزمن صورة حسية والمرأة صورة حسية، إنما المسألة المقصود بها ما عبر عنه سيدنا عليه السلام المرأة الحسنة في المنبت السوء، قال إيه المرأة الحسنة بالغ القيمة، حتى التعبير المرأة الحسناء ليه؟ هذا الكلام بالغ القيمة وبالغ الأثر وجيد جدا. أنا شفت أبو الفتح بن جن كان يستعيذ بالله من أن يعلم شيئا، من أن يتعلم شيئا من كلام الأئمة دون أن يفكر فيه وأن يبحث عن سره. الله، أنا أتحاشني هذا. أنت تستعذ الله من إيه؟ من الذنب. تستعذ الله من إيه؟ من تستغفر الله من إيه؟ هنا في علم يستعاذ بالله منه، لأنه علم يدخلك الذنب. إيه؟ العلم الذي تتلقاه بغفلة. العلم الذي فأنا أقول لكم هذا لأن ده الأساس. الأساس نفي الغفلة. الأساس نفي الغفلة حتى ندرك حقائق ما نقرأ وندرك سر ما نقرأ، وده يفتح لنا تذوق المعرفة. وإذا فتح هذا الباب يبقى أنت مش هتتعب من أنك تقرأ، لا ده أنت هتتعب من أنك لا تقرأ. مش هتتعب من أن وإنما إيه؟ لا تقرأ خلاص. اقرأ يا شريف. مثال الأصل الثاني وهو أخذ الشبه من المحسوس. أيوه بس قرأ شوية كده على في تعليق عبد القادر على هذا الأثر. صلى الله عليه وسلم: إياكم وحضراء الذمم، الشبه مأخوذ للمرأة من النبات كما لا يخفى وكلاهما به، إلا أنه لم يقصد بالتشبيه لون النبات وقدرته. ولاحظ إن المرأة خضرة الحلوة، ها؟ طب مو زي برضك خضراء، ها؟ بس مش خضراء الذمة. نعم. الزمن اللي هي الاجراء كده هتسمعيها انت دلوقتي. الزمن اللي هي ليه يا ولاد؟ جمع دمه وتبعر الماشيه. ايوه اللي هي الاماكن الغير النظيفه، ها؟ الاماكن ايه تنبت فيها نباتة خضراء جميلة، ولكنها نبتت في مكان غير نظيف اللي هو مخلفات المشية. وفي كلمة الدمن دي كلمة لها كلمة غريبة، يعني هي هنا مخلفات المشية، والدمنة أحيانا أثر الضياء. من أم أوفى دمنة لم تكلمي، والدمنة هي الحقد والموجدة. ودي معاني كثيرة تتوارد على الألفاظ وتتوارد على الألفاظ، والسياق هو الذي ينطق هذا المعنى دون ذلك. هنا خضراء الدمن السياق أنطق من الدمنة معنى روث الماشية، ها؟ ومن أمه فدمنة، ها؟ السياق أنطق الدمنة بمعنى أثر الديار، وهكذا. إياكم وخضراء الدمن، الشبه مأخوذ من المرأة. دمنة لم تكلمي. أن طبعا قصيدة زهير دي ما اقدرش اقول انا قريتها كم مرة، ها؟ مش انا اقول لك تقول لي والله انا قريتها كثير في دراسات العلوم. يا اخي لقيت خيبة في دراسات العلوم، ها؟ لا انا ما اقدرش اقولها كم مرة. وبعدين دايما في المرات الأخيرة بيكون الفهم أكثر، ها؟ أنا وجدت أن القصيدة لم تكن في حرب دحس الغبراء، وإنما كانت في إن ابن ضمضم غدر بعدما تعاهد الناس على الصلح. غدر إيه؟ وطوى كشحاه على مستكنته فلا هو أبداها ولم يتكلم. ها ها ها ها, ها. أنا قلت إيه طوى إيه المستكنة دي هي التي جعلته يقتل ويغدر وتبدأ الحرب وزهور يقول قصيرة. لأنه هو لما قتل العبسي لأن كان له ثأر أخيه فهو لم يدخل في الصلح ولم تعاهد الناس وتعاقدوا, جاء بنو عبس وخلطوا بني زبيان وانتهى الأمر, وده كان شأن العرب إذا تعاقدوا انتهى الأمر. فهو طوى كشحه على هذه على هذا الضغط. ولما جاءه رجل من عبس سأله من أي بني عبس أنت, فانتسب الرجل إلى القوم الذين قتلوا أخاه, فانتسب إيه فقتله. فكان فعبس لما علمت بذلك جاءت لحرب زبيان مرة ثانية, فهرم الحارس بن عوف أرسل, وأنا قلت لكم الحكاية دي قبل كده, أرسل ولده ومعه 100 من الإبل لبني عبس وقالهم إن أردتم الدية فهذه الإبل, أردتم القصاص فهذا ولدي. هذا دجال, تفهم كلامي؟ هذا الرجال اللي بتطفئ الدماء, هذا الرجال اللي بتطفئ الدماء مش اللي بتولع في الدماء, تفهمين كلامي ولا؟ فالمهم ان ايه بنو عبس فقال زهير قصيدته. فانا شفت من امه اخرى دمنه لم تكلم, وجدت نسبا ظاهرا بينها وبين المستكنه التي طوى ضمضم نفسه عليها, فلا هو أبداها ولم يتكلم. فلم يتكلم في هذه الذمة استدعت ايه ذمة, وهكذا. شفت ازاي بقى الترابط التي بين الكلام. يلا ها. ثيابهم وخضراء الدمن, الشبر مأكول للمرأة من النبات كما لا يخفى وكلاهما جسد, إلا أنه لم يقصد بالتشبيه لون النبات وخضرته ولا طعمه ولا رائحته ولا شكله وصورته ولا ما شاكل ذلك, ولا ما يسمى طبعا كالحرارة والبرودة المنسوبتين في العادة إلى العقاقير وغيرها مما يسخن بدن الحيوان ويبرد بحصول. شفت بقى اللي أنا نبغي لها كثيرا, شفت السراء اللي عند عبد القادر, ها شفت السراء اللي عند عبد القادر, يعني هي لا يقصد بالتشبيه كذا ولا كذا. طيب اذا كنت انت عندك هذا السراء في بيان ما لا يقصد, تفهم كلامي؟ ها اذا كان انت عندك ايه هذا السراء ايه في, فكيف اذا تكلمت فيما يقصد؟ هذا العلم, هذا العلم اللي يفتح شهير طالب العلم, اللي يفتح شهير طالب العلم. ومهمة الأستاذ مش انه يعلم فقط, انه يفتح الشهية للعلم, وهذا هو. وانا قلت لكم كثيرا ان البلاد مش هتتقدم لا ببعبعة ولا بسياسة, وانما بان تستيقظ العقول وان تبعث من ثباتها, لانها اذا استيقظت ووقفت هتستطيع ان تعدل العوج, ان ايه بس, انما ما دامت في غفلة وما دامت في في في في في في بلها, يبقى كل دجال يثب عليها ويسوقها قطيعا, ها ويسوقها ايه قطيعا. انا قلت لكم ان ارسطو كان بيقول للاسكندر المقدوني لا تقهر شعبك حتى يكونوا احرارا, لو قهرتهم سيكونون عبيدا, وملك الاحرار خير من ايه الملك العبيد. ده من قبل ميلاد المسيح بخمس قرون. فكأن المسألة في الشيء الوحيد يقظه العقل ان تنفي عن الناس ان يكونوا قطيعا, وما دام مش قطيع كل الدجال هيقعد بيته, فهم كلام؟ مفيش هيطلع واجرى يا ولد, فهم الكلام ولا؟ فالتعليم كده اذا انت غابت عن عن عن عن احساسك هذه المعاني وانت بتعلم طلابك مش هتعلم. انما لما يكون حاضر في ذهنك انك بتعلم انسان يا لا انسان يأبى ان يقهر, بتعلم انسان يحمد الارض والعرض, هو هذا هو, هتلاقي عندك قوة جديدة ووقود جديد وطعم جديد لعملك ولذة جديدة لعملك. وتبقى انت في هذه الحالة انت بتصنع رجال, انت بتصنع رجال ما بتصنعش عبيد. فهم كلام ولا يلا انت فهم كلام ده بس انت ضده تماما. يلا اصدق كان في معهد القادة بينه اللي حاجة زي كده يعني. يلا ولا شيء من هذا الباب, بل القصد شبه عقلي بين المرأة الحسناء في المرأة في السوق وبين تلك النابتة على الجنة. أيوة. وهو حسن الظاهر في رؤية العين. أيوة. مع فساد الباطن. أيوة. وطيب الفرع مع فسد الأصل. أيوة هذا الكلام, هذا هو, هذا هو اللب, هو هي حسن الظاهر فيما تراه العين مع ايه مع فساد الباطن وهكذا وهكذا. إجراد يقول التات اللي بعدين ويظهر من هذا المصر الآخر ويظهر من هذا المصر الآخر مفهوم مفهوم. هات لي بقت 61 ويظهر منها هنا أصل آخر وهو أن اللفظة الواحدة تستعار على طريقين مختلفين. أنا أظن أن عبد القاهر قال هذه وفي ذهنه صورة الخضرة في كلام المختار, لأن المختار ذكرها مرة في الدنيا, ذكرها مرة في المرأة, ذكرها مرة في خضراء الدماء, وأن الكلمة تتنوع, وده شيء لم يدرس في اللغة, شيء لم يدرس. يعني مثلا احنا بنتكلم عن معجم الشاعر, معجم الشاعر مثل يكون في هذه الأشياء اللفظة أنطقها الشاعر بجملة معاني ماهية, هذا هو, هذا هو, لأن قدرة الشاعر البيانية هي التي تنطق اللفظة بما أضمرت, هي التي تنطق السياق ذا صناعة الشعر, والسياق هو صنع الشعر. يعني كان الشاعر يبرع في أن يصنع سياق, والسياق يبرع في أن يعين على صناعة الشعر. ولذلك تجد الكلمات السياق هو الشيء المؤثر في بيان المعاني وتحديد الدلالة وهكذا. فيلا هي. ويظهر من هنا أصل آخر وهو أن اللفظة الواحدة تستعار على طريقين مختلفين. يعني خذ بالك معايا أن لما أحفظ الكلمة دي ما عرفتش حاجة مطلقة, إنما لما يكون في ذهني جملة ألفاظ مستعارة على أكثر من طريق يبقى أنا خلت بالك الكلام, يبقى تفهم كلام الله, يبقى ده العلم, يبقى ده الإيه العلم وهكذا. وبعدين ده مثل هذا يشدك بطريقة خفية جدا إلى علوم القرآن وإلى الباب الذي يسمى الأشباه والنظائر. ها؟ الأشباه والنظائر في علوم القرآن. هتجد ألفاظا واحدة أو لفظة واحدة, يعني سأخذ جملة ألفاظ كل لفظة واحدة جرت في جملة معاني, جرت ايه لفظة واحدة جملة شريف لفظة واحدة وهو ناصر وهو ناصر جرى لعبد القاسم وها هنا على لفظ واحدة تستعار على طريقين. ايوه لا ما حتجد في هذا الكثير جدا جدا في الاشباه والنظائر عند الزركشي. ها وبنسبة الزركشي ده والنووي كنت اعيش مع هؤلاء قريبا يعني من مدة قريبة يعني ها وسيبويه وابو تمام, فوجدت فإن مجموعة من العباقرة ماتت وهي في ريعان الشباب. ها؟ من هم الزركشي؟ ريعان الشباب. سان. ومنهم النووي، عجيب النووي. ومنهم أبو تمام. ومنهم. فهم كلامي؟ بس يلا. والزركشي ده وضع الزركشي هو الذي أسس ما يسمى علوم القرآن. والسيوطي ده يعني اعتمد عليه. إنما هو وأنا مولع بالعقليات التي تضع معرفة جديدة. بالعقليات التي تضع معرفة جديدة. ومن رام ذلك وصل إليه. ها؟ ومن إيه؟ فإن لم يصل إليه وصل إلى قريب منه. وأنا قلت لكم قبل كده حكيت وأنا اللبنة. وأنا ليه؟ وأنا اللبنة. ومن سنتي أن تقول وأنا اللبنة. لأن اللبنة دي يجب أن تكون في قلب ووعي كل طالب في أي فرع من فروع المعرفة. الرياضي يقول، والبتاع الكيمياء يقول، والطبيب يقول، والفقيه يقول، هكذا وبهكذا تبني الأمة بنياتها وحضاراتها وهكذا. فمن كلامه يلا. ولم يرى منها هنا أصل آخر وهو أن من دائما تجرتها خلاص بقت وانتهى. طيب يلا. وهو أن اللفظة الواحدة تعار على طريقين مختلفين ويذهب بها في القياس والتشبيه مذهبين، أحدهما يفضي إلى ما تناله العيون والآخر يومل إلى ما تمثله. يعني هو أنت مثلا لما تشبه المرأة بالخضراء بالحسن والبهاء يبدأ في أدبات ما تناله العيون، ولما تشبه في الكلام عجيب جدا. وبعدين في سيد رسول الله عليه الكلام يلامس كلام ربنا، يقرب كلام ربنا. وبعدين لما تيجي انت تقرأ تحلل كلام سيدنا رسول الله وتحلل الآية التي اقتبس منها صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، تجد كلام الأمر الإلهي والأمر البشري. وده لما أقوله لك أنا 100 مرة مالوش قيمة، إنما لما أنت تحلل مثلا أحاديث له صلى الله عليه وسلم جرى فيها كلامه مقتبسا من آية زي مثلي ومثلكم كالذي استوقد نارا فإذا الجنادب وكذا وكذا وكذا، استوقد نارا دي جملة قرآنية، والذي استوقد نارا. وبعدين شوف سيدنا رسول الله حور ازاي، هي في الآية القرآنية كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، دي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. دي مين دول؟ سيدنا رسول الله بيقول مثلي أنا وكذا. فتجد التغيير في الدلالة والتصرف في الدلالة والنفس الإنساني في كلامه صلى الله عليه وسلم والأمر الإلهي في كلام الله. ده لازم تشوفه بعينيك، لازم أنت تعيشه وتحلله وتدركه بنفسك وتصم أذنك عن البعبعة لأنها تفسد الطباع. كان علي بن عبد العزيز يقول هذا حاجة، يقول ما تسمعوش كلام البغال لأنه يفسد الطباع. أنت عاوز تهرب بعقلك مع الكتب. في الكلام يلا. ومثال ذلك قولك نجوم الهدى. أيوة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. اللهم صل وسلم. استعارة توجب شبها عقليا، لأن المعنى أن الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا بهم في الدين. نعم. كما يهتدي السارون بالنجوم. نعم. وهذا الشبه باق لهم إلى يوم القيامة. نعم. فبالرجوع إلى علومهم وآثارهم وفعالهم وهديهم تنال النجاة من الضلال. فهمي كلامي؟ هم لاحظ حاجة. لاحظ ان هم نجوم الهدى، هم مش نجوم الهدى، إنما علم رسول الله الذي زفن في قلوبهم هو النجم. ده مين ده؟ تلفوني أنا؟ السلام عليكم. أهلا بيك، أهلا بيك، إزاي صحتك يا مصطفى؟ الله يحفظك كثير. أنا الآن في الجامع الأزهر، في الجامع الأزهر بين الطلاب، وأنت إزاي أخبارك؟ بخير الحمد لله. أتصل بك إن شاء الله، أتصل بك إن شاء الله. الله أنت فاهم كلامي؟ ها؟ بإيه؟ بما سكن في قلوبهم من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ مرة ثانية اللي انت قلته ده، لأن المعنى أن الخلق بعد رسول الله صلى أيوة. الله عليه وسلم اهتدوا به، يأخذون عنه كما يهتدي الطيرون بالنجوم. أيوة. وهذا الشبه باقٍ لهم إلى يوم القيامة. أيوة. فبالرجوع إلى علومهم. أيوة. وآثارهم. أيوة. وفعالهم. أيوة. تنال النجاة من الضلال. بس الرجوع إلى إليهم إلى علومهم، إلى علومهم التي أخذوها عن رسول الله. وذلك أنا من زمن بعيد كنت أقرأ في مسألة فقهية، في مسألة هدايا الأبناء، هل يجوز للأب أن يعطي أحد أولاده شيئا من ماله لا يعطيه، أو يوصي لولد من أولاده بشيء من ماله لا يعطيه لغيره؟ فوجدت خلاف، وسيدنا رسول الله في القصة المعروفة لا أشهد على إيه؟ على جور رست عليه، وأشهد على جور ده الرجل الذي جاءه عشان خاطر لولده إلى آخر إلى آخر. وبعدين وجدت البعض يقول يجوز، لأن أبا بكر أوصى لعائشة بشيء زائد. فهمت كلامي؟ فالذي هلني أنهم قالوا ومن الذي قال إننا نأخذ ديننا عن أبي بكر؟ إننا إيه؟ طيب طيب طيب، ما هو سيدنا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ قلت لا، المسألة مش كاملة. أبي بكر، أبو بكر ما كتبش العائشة ما كتب إلا لأن الحديث لا أشهد على جو لم يصلك، ولو سمع حديث لا أشهد على جو ما فعل. فأنا راعني أن الفقهاء بيحددوا تحديد قاطع بأن المصدر هو رسول الله فيما بلغه عن ربه، بأن الإيه والأصل والمرجع هو فيما بلغه عن ربه. فمن كلامي عشان كده انا قلت ايه، ان هم كالنجوم بعلمهم الذي اخذوه عن المختار صلوات الله وسلامه عليه. يلا، ومن لم يطلب الهدى من جهتهم فقد حرم الهدى ووقع في الضلال. وبعدين انت لما تقرا البخاري ومسلم هتجد ان كلام الاصحاب في رواية أحاديث سيدنا رسول الله تكاد تكون أكثر مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي يقول كان قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى كذا كذا وعمل كذا وكذا وكذا، وبعدين أربع سطور خمسة للصحابي، وبعدين عشان خاطر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فأنت بتجد كلام الصحابة في كتب السنة كلام كثير جدا، كلام يعني مثلا حديث الهجرة أو حديث بدء الوحي الذي لسيدنا رسول الله فيه أقل من القليل، أقل من والأكثر لعائشة، الأكثر لخديجة، الأكثر لأبي هريرة، الأكثر لفلان، أحاديث كثيرة جدا جدا. بس أصلكم أنتم مستريحين ما بتشتغلوش، وقلت لكم ان اللي يقرا السنه ده الوعاظ. يا بابا اطلب البيان، اطلب البيان العالي من فم المختار صلى الله عليه وسلم. من تحت لسانه صلى الله عليه وسلم، من تحت لسانه صلى الله عليه وسلم. ها، ولولا الحياء لذكرت أزياد بشار، بس كان بتكلم عن الصاحبة، وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا. يا سلام يا سلام، تفهم كلامي؟ ها، وكان ايه يا سلام، ها، شفت التعبير؟ ها ها، وكأن رجع حديثها قطع الرياض قصيل زهرة. الله، ايه ده، ايه ده، اي بيان هذا؟ وكأن تحت لسانها، انا كل ما اقرا كلام سيدنا رسول الله زي خضراء الدمن وزي كذا وكذا وكذا، افتكر بس استحي ان اقولها، استحي ان اقول تحت لسانه هاروت ينفث في سحر، استحي ان اقول هذا، انما هو الالهام والفطره والتوفيق، انما هو الايه، الالهام والفطره والتوفيق. يلا، ومن لم يطلب الهدى من جهابهم فقد حرم الهدى ووضع. بعدين بالمناسبة بتاعت هاروت ينفذ فيه، ها، راقني ما جمعه الشعراء او العلماء في اوصاف حديث الصاحبة. وابن جني له في ذلك باب، ابن جني له في ذلك باب، مش معاي؟ ها، كلام عجيب جدا. زي زي زي وبالتالي ان بشار جه الاخر فاراد ان يخمل اوصاف الذين سبقوا، كلام كثير جدا جدا، وده مش هو المقصود. المقصود انني وجدت ان الشاعر كانه بطريقه خفيه يصف شعره. كانه ايه؟ هو كأن بشار يقول تحت لساني هاروت ينفث فيه، لأني أجد هذا في القصائد التي بلغ فيها الشعر الذروة، التي وكأن وكان وبعدين وبعدين هم قالوا، النحاهد لهم قيمة، النحاة كانوا قالوا الشاعر يريد شيئا ويقول غيره. ها ها، شوف فهم كلامي، ها، الشعر ايه، ده في تعليقه على ألائم صباحا ايها الطلل البالي بتاع تمرير القيس، ألائم صباحا ايها الطلل البالي، قال اراد بالطلل نفسه. ها ها، ارى ايه، والشاعر يريد شيئا ويقول غيره، كأنه اراد نفسه، كأنه ايه، فذكر الطلب وهكذا. فلا تستغربن ان اقول لك كأن بشار يتحدث عن شعره، كأن بشار يتحدث عن شعره. يلا، تمين كلام والله. كما ان من لم ينظر الى النجوم في ظلام الليل ولم يتلقى عنها دلالاتها على المسالك التي تقضي الى العمارة ومعادن السلامة وخالفها وقع في غير الطريق. لا خلاص، أظن كويس كده بقت، هات لي كويس كالقياس على الايه، القياس على النجوم في هذا ليس على حد تشبيه المصابيح بالنجوم. آه نعم، أو ده برضك ايه، من الشيء يذكر ويراد به اكثر من معنى، فالنجوم تذكر ويراد وتذكر في سياق تشبيه المصابيح. ها، وفهم كلامي، يبقى تشبيه المصابيح بالنجوم شيء، وتشبيه الاصحاب شيء، يبقى كأن النجوم انطق البيان مرة بشكلها الظاهر فوضعها بإزاء النجوم، ومرة انطقها بشكلها الباطن فوضعها في سياق الهداية، وهكذا. وده مهم جدا جدا، وده مهم جدا جدا. يعني ايه اللي مهم جدا جدا جدا؟ قدرة الشاعر على ان ينطق الكلمات بما لم تنطق به قبل ذلك. قدرة الايه؟ او صاحب البيان على ان ينطق الكلمات يحركها، يزلزل ألفاظ اللغة حتى تبوح بمكنون أسرارها، يزلزل ألفاظ اللغة حتى تنطق بمكنون أسرارها. وذي القدرة البارية. والشعر لم يدرس من هذه الزاوية، والشعر لم يدرس من هذه الزاوية. يعني قدرة الشاعر على أن يعني مثلا ألفاظ القيس كثيرة جدا جدا، وكان يدهشني أن أجد أن هذه اللفظة لم ينطقها بهذا المعنى أحد قبل من القيس، هذه اللفظة وهكذا، وهذا كثير جدا جدا. ولذلك البلوى بتاعتنا أن احنا نضفنا عند كتب العلم وتركنا الذي استنبطت منه كتب العلم اللي هو كلام العرب. ولذلك انا اوصي الجيل الجديد بان يكون مراجعته في كلام العرب اكثر من مراجعته في كتب العلماء، ويراجع كلام العرب، يراجع ايه كلام العرب ليفهم منه اشارات العلماء. زي ما قلت في كده التفنن دي، التفنن اللي ذكر عبد القاهر دي تصلح فيها رسالة دكتوراه. بمعنى ان انا لما اجيب هذه الصور، هذه الصور الان انا ذكرت لكم بعضها، والبقرة المشبوعة وكذا وكذا وكذا وهكذا، فده لما اقرأ مش اقرأ الشعر خلاص كده الشعر لوحده والبلاغة لوحده، لا، ده انا بقرأ الشعر لافهم البلاغة. يعني بطلع صور البلاغة التي نبه اليها العلماء من الشعر وهكذا. يلا فالقياس على النجوم في هذا ليس على حد تشبيه المصابيح. لا تبدي بقى خلاص حتى 68 لا يكون الشبه فيه الا عقلية. قولنا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملح الانام. ايوه. وهو مأخوذ من قوله عليه السلام مثل اصحابي كمثل الملح في الطعام لا يصلح طعامه الا بالملح. قالوا فكان الحسن رحمة الله عليه يقول فقد ذهب من هنا فكيف نصنع. الكلام مهم جدا. يعني أصحاب سيدنا رسول الله وأقوالهم وأخلاقهم وسيرهم ونبلهم ومعانيهم النبيلة تجعل للمجتمع طعم، إذا شاعت في الناس تجعل للحياة مذاق، تجعل للحياة مذاق. وإذا ابتعدت هذه القيم النبيلة التي تعلموها من سيدنا المختار صلوات الله وسلامه عليه وصار المجتمع خلوا منها، يبقى مجتمع خد بالك مجتمع ايه ليس فيه هذا الطعم. فده كلام فيه جدا جدا. يلا تمين كلام والله. اسمع يا ابني تزوق الكلام يا حبيبي، تزوق المثال حتى البسيط جدا جدا، تزوق مسألة ان اصحابي في مثل اصحابي كمثل الملح في الطعام، تزوق مش لها بس ما انما كالملح في الطعام وانتهت المسألة لا لا، افتح المسألة ان الملح يجعل للطعام طعما وغيبته لا تغيب، تغيب يغيب مع غيبته لذة الكلام ومذاق الكلام. وهذا ارجع به للمجتمع الذي تشيح فيه كرم ابي بكر ونبل عمر ونبل علي واقوالهم وادابهم والرجوع الى الحق خير من التمادس الباطل. وإذا قضيت قضاء ثم بدأ لك خلافه فافعل كذا وكذا، سيدنا عمر لأبي موسى الأشعري. وإذا وإذا وإذا الكلام ده لما بيشيح في الناس بيجعل لبني آدم طعم، وبني آدم الخالي من مثل هذه المعاني النبيلة التي أصلها من دوحة النبوة، التي أصلها من دوحة النبوة، يصير بني آدم ليس له أي قيمة. فإن كلام الله أدل يبقى أنت في الحالة دي بتعمم الكلام وبتحاول انك انت انك تدخل في اعماق المثال، وما دام صدر عن سيدنا رسول الله. فاهم كلامي؟ مدام صدر عن سيدنا رسول الله. اقرأ يا شريف. فأنت تعلم أن وجه هنا للتشبيه إلا من طريق الصورة العقلية، وهو أن الناس يصلحون بهم كما يصلح الطعام بالملح، والشبه بين صلاح العامة بالخاصة وبين صلاح الطعام بالملح لا يتصور أن يكون محدودا. شفت الكلام؟ شفت صلاح العامة؟ شفت العبارة؟ شفت العام؟ شفت العبارة؟ يعني ان خاصة العلماء لا يكتفى منهم ان يكونوا صالحين، وانما لا بد ان يكونوا مصلحين. يعني ان خاصة العلماء لا يكتفى منهم مطلقا ان يكونوا صالحين، وانما لا بد ان يكونوا مصلحين. الصلاح نعمة، بس اكتشفت ان يكون معه الاصلاح. انا قلت ايه؟ نعمة، بس اكتشفت ان يكون ايه؟ وهكذا سيدنا رسول الله، وهكذا سيدنا رسول الله، يعني كأنه بيقول المجتمع يتعهد بعضه بعضا. الخلية الحية تحاول ان تبعث الحياة في الخلايا النائمة. الايه؟ علي ان ايه؟ وانا كمدرس دي مهنتي، وانت كمعلم دي مهنتك، ان تبعث الحيوية والحياة في الخلايا النائمة. ان فعلت ذلك، انما اذا كان هدفك انك تفوت على الناظر وتقول له نكتتين وتحييه بحيتين وتدخل للطلاب تشتمهم وتطلع وتروح، هذا الخراب اللي احنا فيه ده. تمام؟ اصل الخراب اللي احنا فيه ما هوش غامض، اسبابه مش غامضه، اسبابه مش غامضه، وطريق الصلاح والتقدم والخير اسبابه مش غامضه، انما هو المعنى كده. انت استاذ يعني تحاول ان تبعث الحياه والحيويه في الخلايا النائمه التي حولك وتوقظ. ولذلك انا كنت دائما اقول لطلابي ان الاستاذ مسحراتي. استاذ ايه؟ بيقول ايه؟ ايوه بيقول ايه؟ ولو ما جاش يصحى ينام يروح بيته. هو لما يقول انا مش المهم، فعلا المبتدا زاد المعزوم خبر، ده مهمه جدا جدا، بس المهم انها من انني من خلال مبتدا زاد وعازم خبر اكون بشتغل على طريقه ايه؟ على طريقه ايه؟ اصحى نايم. فهمت كلام ولا؟ يلا. وينطوي هذا التشبيه على وجوب موالاة الصحابة رضي الله عنهم. أيوة. تمزج محبتهم بالقلوب. شفت بقت، شفت دخل، شفت المدخل الحلو الجيد. ما دامت كالنجوم، وما دامت كالملح في الطعام، وما دامت هم اللي بيعطوا لإنسانية الإنسان مزاج جديد. يبين. كمل. وأن تمزج محبتهم بالقلوب والأرواح. شفت. كما يمزج الملح بالطعام. أدي الناس اللي كتبت في العلم في القلوب الطاهرة، أهل الطهارة وأهل الحق وأهل الصدق. لن تتقدم الأمة إلا إذا ولد فيها أهل الحق وأهل الصدق وأهل الطهارة. لن تتقدم بالكذابين ولا بالمنافقين ولا بالمدعين ولا بالدجالين ولا بالممثلين إلى آخر هذه الأشياء. كما يمزج الملح بالطعام فبالتحابه به. شفت الملاحظة الغريبة جدا؟ بيقول لك أنت عاوزك تحب الصحابة حب يمازج القلب، لا تستطيع أن تخرجه من قلبك، كما أن الملح إذا زاد في الطعام لا يمكن لأحد أن يخرجه. يعني تحب أصحاب سيدنا رسول الله حبا يمازج قلبك. شفت هو بيتكلم في البلاغة، بيتكلم في مشاكل التشبيه، بس نبه لشيء مهم جدا، ان الملح في الطعام لا يمكن مطلقا لملح زاد في طعام ان يفصل عنه، ولا يمكن لحب ابي بكر مازج قلبا ان يفصل عنه. الكلام الصح. ها ادي ايه؟ لان الحق اذا خالط القلب يستحيل. يا يستحيل أن يتخلى عنه، لأن ليه؟ وعجيب إن أنا وجدت هذا في كلام هرقل مع أبي سفيان، لما أبو سفيان في جاهليته وكان عدو لدود لسيدنا رسول الله، ثم كان من أحب الناس إليه بعد ذلك. فهو كان أبو هرقل يقول له لما حب يسأله عنهم، لاحظ أن هاشم بن عبد مناف مدفون في غزة، لاحظ أن هاشم ابن عبد مناف قبره في غزة، فهم كلام الله. فكانوا دين في الشام والآخر، فكان بيقول له هل يخرج أحد من دينه بعد أن دخل فيه؟ قال لا أبو سفيان. ما كان أبو سفيان بيقول أنا حتيك أكذب على محمد، أنا إيه بس خشيت من العرب اللي وراي وكانوا كلهم كفار يأخذون علي هذه الكذبة. يا سلام ها، بس خشيت إيه ان العرب الجاهلين اللي وراي ياخذ، مش الجاهلين دولت لما نطقوا بالشهادتين كانوا افضل اهل الارض، كانوا هم المهاجرين والانصار. ما هم دول لما نطقوا بالشهادتين كانوا هم مين؟ المهاجرين والانصار. وانت لما تقرا المصحف يدهشك ما يتكلم به ربنا عن المهاجرين والانصار. ها يا ايه انا قلت ايه؟ بس انتوا ما بتغروش او ما تغروا بغباوة. ولذلك انا طب يا رب ليه انا ما تولدتش في الزمان؟ ها انا ايه ها الاقي ربنا قالوا ما اتبعهم باحسان. طب افصل منها بقى التسليم. ها شفت ازاي؟ شفت طب لله يا رب. طب وهم يعني احنا عملنا ايه عشان خطر زينا في زمن؟ فألاقي ربنا في الباب ويقول ايه ومن تبعهم بإحسان. خلص يبقى انت كأنك انت يمكن جدا ان تضع كتفك بكتف المهاجرين والأنصار، وان تضع قامتك مع قاماتهم يوم لقاء يلا ها. كما يوجد الملح بالطعام فاتحاده به ومداخلته لأجزائه يطيب طعمه وتذهب عنه وصامته ويصير نافعا مغذيا. شفت الكلام التحليل اللي انا بقول عليه؟ التحليل زي ما تكون رجل هادي جدا جدا جدا، لما يجي يتكلم عن الملح والعيش يجي يتكلم بعلم. انت فاهم كلامي يعني هادي وعقل حلو، حتى لو اتكلم عن العيش اللي فيه ملح والعيش اللي ما فيهش ملح تلاقي يقول كلاما يسمع. يقول ايه؟ لان العقل حلو، لان اللسان بيعبر عن طبيعه فيها فطره وفيها صفاء. يلا كذلك لمحبه الصحابه رضي الله عنهم تصلح الاعتقادات وتنشفي عنها الاوصاف. شفت الكلام؟ شفت الكلام بقى دخل ازاي في الحاجات الاساسيه يعني؟ ده هو مش محبة كده بس، ده سلامة عقيدة، سلامة سلوك. يلا ها. وتنتفي عنها الأوصاف المذمومة وتضيق وتغزو القلوب وتنمى حياتها وتحفظ صحتها وسلامتها وتقيها الزيغ والضلال. شفت جدي؟ شفت ازاي؟ شفت المسألة ازاي؟ انت فاهم كلامي؟ انا بقيت ما كنتش عاوز اتعلم علم، بس الخصوبة العقلية والعطاء المتدفق في صغير الأمر وكبير العطاء ليه؟ والكلام الحل حتى ولو كان يتكلم في أمر عادي جدا جدا. عند العلماء هذه ليه؟ يلا وما حكمه في حال القلب من حيث العقل؟ حكم الفساد الذي يعرض لنزاد. انا قلت كده لاني اوصيكم بان تحفظوا هذا وان تتعلموا وان تحاولوا ان تكونوا انت قادرين على العطاء في في في في في في في في في في في في صغير مسائل العلم وكبيره. في صغيري مسائل علم وكبيره. يلا هات. وما حكمه في حال القلب من حيث العقل؟ حكم الفساد الذي يعرض لإزالة البدن من أجل الطعام الذي لم يصلح بالملح ولم تنتفع عنه المضار التي من شأنه برضك ده داخل في اللي احنا بقوله. هات بقى 69 وعلى هذه الطريقة هات 69 بقى تمثيل النحو في قوله النحو في الكلام كالملح في الطعام في المعنى. احنا تركنا النحو أصحابي كالملح في الطعام ورجعنا الى الاصحاب. يعني احنا ايه يعني احنا تركنا الملح نقلناه من حيز الكملة رضوان الله عليهم الى الملح الى النحو. يلا النحو في الكلام الملح في الطعام يعني كلمة النحو اذان السنك عن طعام كلمة الملح اذان السنك عن طعام العهد اللي عبد القائد بيقوله ده. وبعدين هيبدأ وبس ما قطعت الكلام هيبدأ يتكلم عن ضياع الملح من الطعام وكيف يصير الملح وكيف يصير طعامه طعاما رديئا سيئا فاسدا وبناء عليه ضياع سير أصحاب سيدنا رسول الله من المجتمعات وكيف تصير المجتمعات كهذا الطعام الذي يخص الملح. تفهم كلامي؟ ضياع سيرة أصحاب النبي من المجتمعات وكيف تكون المجتمعات على هذا المستوى من الطعام الذي إلى آخره. وده كل شيء ينبه إلى أن كان في قبل أن يبسط الفساد نبته على كل شيء كان في ناس علماء دائما يكتبوا عن سير اصحاب سيدنا رسول الله. يعني زي خالد محمد خالد في رجال الحضر الرسول رجال الحضر ده قبل ما تظهر بقى في الفئه اللي هي تسمع الان الفئه المسموعه الان والعياذ بالله. زي بقى لان انتوا فاهمين المعنى فاهمين ان المعنى انك انت لما تحدث الجيل. ولذلك كان جاب كده بمسافه كان في كتب الوزاره كثير جدا من السيره كثير جدا ايه ما هو دروشه ده صناعه الفاس ده ايه ده مش دروشه صناعه الفاس. والمسيح سليم الفطره يحرص عليها المسيح تديم الفطرة يعرف عليك لأنها هي تغرس قيم ومعاني إلى آخر هذه الأشياء. فالمهم إن موضوع الملح ده إحنا يعني مع الصحابة ده موضوع كبير. هنرجع للملح مع النحو الملح في الكلام الملح والكلام. يلا وعلى هذه الطريقة جرى تفسير النحو في قولهم النحو في الكلام كالملح في الطعام بمعنى بس المعنى مختلف تماما يا ولد يا شريف. ليه بقى؟ لأن النحو ما بيعطيش الكلام مذاق. لأن الكلام إذا خلى من النحو لا يسمى عربيا. الجملة الملحونة ليست من كلام العرب. وإذا وجدت فضيلة الشيخ بيلحن يبقى ده تكلم. اذا وحين الحن انا فكلامي ليس من كلام العرب. وحين يلحن الامام في ايه يبقى يتكلم فيما ليس بايه. يعني اذا رفعت المنصوب في ايه اخرجتها من ان تكون مش قرآن اخرجتها. فكأن وجود النحو في الكلام شرط في إضافته ونسبته إلى اللسان العربي. شرط في إضافته ونسبته إلى اللسان العربي. فده شيء ثاني غير أصحاب سيدنا رسول الله وعطائهم الفكري وعطائهم السلوك والنفسي وخلق إلى آخره. يلا فكأن النحو في الكلام شيء ثاني خالص مختلف تماما. ده هو جزء اساسي في اعتبار الكلام عربي، في اعتبار كلام عربي. معنى إذا فهم كلامي، يعني مثلا لو أن واحد قرأ الآية على غير وجهها هتقول له وأقسم لك بالله أن جبريل لم ينزل بهذا الذي أسمعه منه، أنت لست مصطفى، أنت إيه ها؟ لست إيه النجم. فهمت كلامي؟ عاوز أقول أنا حاجة تانية بس مش عاوز أقولها يعني عشان خاطر ما أفتحش الباب. أنت فهم كلامي؟ فهذا هو. يلا ها يلا ها يلا يلا ها. معنى أن الكلام لا يستقيم ولا تحصل منافعه التي هي الدلالات على المقاصد إلا بمراعاة أحكام النحو فيه من الإعراب والتفسير الخاص، كما لا يوجد الطعام ولا تحصل المنفعة المطلوبة منه وهي التغذية ما لم يصلح تكمله. شوف الكلام يتغير إزاي، يقول لك يعني الطعام بس يعني ما الطعام من غير الملح يعني مش هيغذي، لأن النحو من غير الكلام من غير النحو ما هو مش مفيد. ما فتحش بقت على الذي فتح به هناك عن أصحاب سيدنا رسول. فأما ما يتخيله أن معنى ذلك أن القليل من النحو يغني وأن الكثير منه. أيوة دي مسألة جيدة. كما يقصد في الفقهاء. طبعاً دي مش عاوزة لأن النحو لا يقال فيه قليل، النحو في الكلام لا يقال أن النحو في هذا الكلام قليل والنحو في هذا الكلام النحو في الكلام لا يوصف بهذا، النحو في الكلام فلا تقل النحو في الكلام كالملح في الطعام في أن كثيره أو أن قليله يصلح وكثيره يفسد، لا كلام لا قيمة. وأنا وذلك دائما أحب أن أقول شيئا في هذا المقام، وهو أن كثير جدا من إخواني مثلا أنا تعبلك أنا مش قادر أطلع في البلاغة كلام يغري طلاب العلم بالمادة. مش قادر إيه؟ أنا مش قادر أستخدم، أنا مشتغلش. لو اشتغلت حاجد في كلام البلاغيين ما يغري طلاب العلم بالبلاغة. فأجي أنا مقتبس لها مقتبسات من النقد الأدبي وحضرتها في البلاغة زي الملح في البلاغة. عشان اجتذب طلاب العلم من الكلام. ده غلط يا مولاي. وده بلاغ. بعض اخواننا في النحو بدل ما يجهد نفسه في ان يضيف وجه النحو الذي هو نحو، حاول ان يزعم ان كتاب دلائل الاعجاز نحو، وأن علم المعاني نحو، والكلمات دي قالها من زمن بعيد المرحوم مصطفى إبراهيم أو إبراهيم مصطفى، وأنا معتقد في استلحاء نحو، وأنا معتقد أن المرحوم إبراهيم مصطفى أولا هو ما تشكل، أعتقد أنه لو أنسئ له في أجله لراجع، ولو راجع لرجع. لماذا؟ أنا كنت في مجلس علم من كم يوم كده، ولقيت ناس من المصريين ومن المغاربة والتوانسة بيتكلموا في مسألة إن علم المعاني نحو. إن إيه؟ فأنا طبعاً وأنا عارف المسائل ماشي. بعض علماء الآن بيكرر هذا الكلام وإلى آخره. فأنا قلت لهم عبارة حفظ القاهر ماذا يقول؟ يقول النحو قائم في الكلام كله على الصحة والتمام وكما ينبغي، في فاضل الكلام ومفضوله في جيد الكلام ورديئه، لأنه إذا لم يكن أي كلام غير قائم على النحو لا يدخل في باب الكلام العربي. النحو في البقرة وآل عمران هو النحو الذي في أمن أم أوف، النحو الذي وهكذا، وهو يبحث عن الشيء الذي تجدد بالقرآن وأعجز به. طرح سؤال، هل يمكن أن يكون النحو؟ ثم أجاب بهذا الكلام أن النحو لا يمكن أن يكون مدخلا لمعرفة الإعجاز، لأن النحو قائم في الكلام كله على الصحة وعلى التمام وكما ينبغي، وما دام قائم في الكلام كله يبقى ليس هو، يعني هو موجود في الشعر الأجود والشعر الزين والشعر الوديع بالصحة وبالتمام وكما ينبغي. ثم قل لك أن تقول إن إن إن إن الفقه نحو، ها لك إيه؟ بس ما تقولش إن مالك بيقول إن الفقه نحو، فهم كلامي؟ لك أن تقول إن علم المعاني نحو، بس ما تقولش إن عبد القاهر بيقول إن علم المعاني نحو. أنت لك أن تقول ما تقول، لك أن تقول السماء تحت ما والأرض فوق، وخصوصا في الأيام اللي إحنا فيها دي ما فيش حاجة أبدا من المستحيل، ما فيش حاجة أبدا مستحيل، تفهم كلام وهكذا. فبس ما تسيبش هذا إلى العقلاء، لأن إذا نص فسكت الجميع ولم يتكلم أحد. يلا هذه حكاية الملح دي في الكلام بتذكرني بالقصة دي، بتذكرني بالقصة. هو المرحوم إبراهيم مصطفى يقول ان عبد القاهر اراد ان يخرج بالنحو من عباءة سيبويه، يعني كلام كهذا مش باللفظ ده، وان ينحو بالنحو منحا اخر، بالنحو منحا اخر، فكتب دلائل الاعجاز. او بعدين انا برضه قلت لاخواننا دول، يعني هو عبد القاهر مثلا لما كان دلائل الاعجاز نحو ليه سماه كتاب دلائل الاعجاز؟ هل هذا من التضليل المتعمد؟ انت لما كتبت نحو قلت العوامل 100 وكتب كذا وكذا وسميت كتبك باسماء نحويه، فانت حكيت كل دلائل الاعجاز وهو نحو وهكذا. يلا فانا قلت كده فضلك عشان انبه لما، لان اذا قلنا فيه تيار شديد جدا جدا وال و و و و و يقول هذا القول. فاما ما يتخيلونه لان معنى ذلك، وانا من المؤمنين بشيء، احيي الفقه بشرط ان يظل فقه. ها ها احيي ليه بشرط ايه؟ احيي البلاغه بشرط ان تظل، احيي النحو بشرط ان يظل، انما الشغل الثاني ده شفتين ذلك. يلا أما ما يتخيلونه أن معنى ذلك أن القليل من النحو يغني وأن الكثير منه يفسد الكلام كما يفسد الملح الطعام إذا كثر فيه فتحريف، وقول بما لا يتحفر على البحث، وذلك أنه لا يتصور زيادة النقصان. أجرادي أنت وفين جوص أنت؟ 72. طيب وليس إيه؟ وليس بين هاتين، وليس بين هاتين المنزلتين واسطة يكون استعمال النحو فيها مذموما. يعني المسألة دي واضحة، واضحة ومفهومة. والبغض عندي كثرة الايه؟ الاعرابي. طب هات الصفحة بقى بتاع 73 يا شرف. وهات من عنده وكذلك لا يتصور في صفحة 72. وكذلك لا يتصور في قولنا كان زيد منطلقا ان يتكرر هذا الحكم ويتكدر على هذا الكلام. هو نحن ليه نظام خاص تدرس كلمات عليه، انما مش ما ياتيش فيه القله والكثره. كان زيد منطلقا ما تقولش والله نحوها قدير ولا نحوها كثير. يلا. فيصير النحو كذلك موصوفا بأن له كثيرا هو مسموم وأن المحمود منه قليل. وإنما وزانه في الكلام وزانه برضك ده يطمنك على حاجة يعني الكلام بتاع الدكتور ده يطمنك على شيء. إذا كنت أنت بتجد له في زمانك فاعلم أن الكرام الكبار وجدوا مثل هذا اللغو في أزمنته، وكما أن اللغو في أزمنة الكبار لم يمنعهم من أن يكونوا كبارا كذلك يجب أن يكون اللغو الذي في زمانك الذي تعيش فيه مانع لك من أن تستمر على الطريق المستقيم وعلى الصراط المستقيم وأن تعمل وأن تجتهد وأن تضيف وهكذا. فإذا كانت الهلاكيت في المجتمعات تعوض الحركات فهذا من أخطر منك. الهلاكيت عاش في زمع الضقاط كما يعيشون في زماننا، بس في فرق يا محمود، في زمن بيتبنى الهلاكيت في ايه؟ ده عاوز بقى ايه؟ عزم يقول العزم. ده عاوز ايه؟ عزم يقول العزم. ومن قصد تحصين نفسه أعانه الله على ذلك. يلا يا وإنما وزانه في الكلام وزان وقوف لسان الميزان حتى ينبئ عن مساواة ما في إحدى الكفتين ما في الكفرة. بس اللي أنا بقول عليه تمنيت إن أنا ما أعرفش حاجة أبدا إلا الكلام اللي إلا إلا إلا, إلا, إلا العطاء المستصف إلا الثلاثة والسهولة التي يرسل بها عبد القادر أفكاره. يلا. فكما لا يتصور بتلك الصفة زيادة ونقصان حتى يكون كثيرها مذموما وقليلها محمودا، كذلك الحكم في الصفة التي تحصل برضك أنا لاحظت شيء لاحظت أن علماءنا أحيانا يقفون عند مسائل أعجب كيف وقفوا عندها، ها؟ عند إيه؟ ويطيرون الكلام. يعني ليه عبد الخالق جبت بصفحتين في أن النحو ليس كثيره في الكلام مفسدا وقليله مصلح؟ لأن ما حدش يقول هذا كلام، وإنما قلت لعل دي أفكار سخيفة شاعت في الزمن الذي هو أفكار إيه؟ سخيفة شاعت في الزمن، فأراد أن يستأصلها لأننا وجدت مع دقائق في دلائل الإعجاز خصوصا بينفي قضايا يعني لا يقول بها من عنده أدنى قدر من العلم، لا يقول بها إيه؟ بس أنا قلت في الدلائل إن إذا كان اللغة متصل بالإعجاز وبالكتاب وبالعقيدة فمن حق العالم أن يطيل وأن يتكلم وأن يكسر الكلام في هذا الشيء الذي لا يقول به عاقل، في هذا الشيء الذي لا يقول به عاقل، إنما النحو يعني. يلا فهمت كلامي ولا لا؟ كذلك الحكم في الصفة التي تحصل للكلام بإجرائه على حكم النحو ووزنه في الميزان. فقول أبي بكر الخوارزمي والبغض عندي كثرة الإعراب كلام لا يحصل منه على طائف. أيوة. لأن الإعراب لا يضع فيه قلة وكثرة إن اعتبرنا الكلام الواحد والجملة الواحدة، وإن اعتبرنا الجملة الكثيرة وجعلنا إعراب هذه الجملة مضموما إلى إعراب تلك. تاني عيد العبارة ديت مين اللي قال؟ أبي بكر الخوارزمي. كاتب جليل دي رسائل رائعة جدا، إنما لا يخلو الأمر من أن يتكلم كلام ومثل هذا بالضبط كتب في زماننا من رجل فاضل وعالم جليل آفة اللغة في هذا النحو، لكن عنوان كتبه المرحوم محاء أحمد حسن الزهير، لا شك في فضله وعلمه، انما هو كل واحد يؤخذ من كلامه. انا بقول لك ايه بقول ايه كثرت هو في اعراض الكثره عقل عبد القادر وقال ايه كلام ايه كلام لا يحصر منه على طاعه ايوه طاعه العبارة حلوة كلام ايه هذا محمود لا يحصر منه على طاعه كلام ايه تاني لا يحصر منه على طاعه كلام ايه تاني ايوه انه بيقول لك احذر من الكلام الذي لا يحصر منه على طاعه لما تدخل لطلابك وتصدعهم ساعة بالكلام اللي لا يحصر منه على طائر بس آسف ها لما ايه وتصدعهم ساعة بالكلام اللي لا يحصر انا بتصدق بالكلام ده نصائح يعني الكلام لابد ان يكون فيه شيء لابد ان يكون فيه شيء وفيه ها تفهم كمان ولذلك كلام أهل العلم في كلام أهل العلم يفيد وإن قيل فيما لا يفيد يفيد وإن قيل فيما لا يحصل منه على طول تفيدني جدا جدا وأنا بكتب احذر أن تكتب كتابة احذر أن تكتب سطرا لا يحصل منه على طول وأنا في المحاضرة احذر أن تكون أن تقف أن تضيع دقيقة على طلاب العلم بالكلام تفهم كلام ولا رغم أن عبد القادر قالها للخوارزمي يعني بـ بـ نوع من ال يلا طبعا كلام عارفين أنا ماذا أردت أنا أردت أن كلام النبلاء لا يخلو من نبل كلام الكرام لا يخلو من عطاء إذا أنت تنبهت إليه كلام لا يحصر منه على طالب لأن الإعراب لا يقع فيه قلة وكثرة إن اعتبرنا الكلام الواحد والجملة الواحدة وإن اعتبرنا الجمل الكثيرة وجعلنا إعراب هذه الجملة مفهوما إلى إعراب تلك فهي الكثرة التي لا بد منها ولا صراحة مع تركها والخليق بالبغض مجزمة وإن كان أراد نحو قوله الفرزدق وما مثله في الناس إلا مملكة أبو أمه حي أبوه يقاربه وما كان من الكلام معقدا موضوعا على التأويلات المتكلفة فليس ذلك بكثرة وزيادة في الإعراب بل هو بأن يكون نقصا له ونقصا أولا مثلا يعني هو طبعا بينفي نفيا قاطعا فكرة اسمها كثرة الإعراب بينفي نفيا قاطعا فكرة اسمها كثرة الإعراب وبعدين الذكاء الجيد جاب البيت المعروف اللي هو ما مشهور في نفسه ده ممتاز ده يتوهم ان الذي افسد هذا البيت هو قصر الاعراب قال لك لا ده هو الاولى ان يكون سبب فساده نقصر الاعراب الاولى ان يكون سبب فساده وبعدين البيت ده الصراحه يعني انا الفرص ده فحل مضر وشعير انت ما جبتش عارف تعدل لسانك في البيت ده ها ده انت فحل مضر وشعير ده هو لما راح المدينه ووجد ان الناس يهتمون بشارع حسان بن ثابت فيعني كان بيضيق بهذا ودخل عليه فتى ده قصه كده وبعدين المهم طب وإيه؟ الله ده مفيش واحد مبتدئ في الشعر يقول كلام الفارغ ده أنا تنبهت إلى شيء وهو أن هذا البيت في مدح واحد أمه في مدح إيه؟ وكان الفرزدق سيء الرأي في بني أمية تفهم كلامي؟ ما هو صاحب الناس هذا ابن خير عباد الله كله فمن كلامه عارفين القصه دي لان هو زين العابدين منور في نور النبوه فواحد من الناس الضيوف بيسال مين هذا فالاموي الخبيث ما قال له ده ما قالوش على اسمه اخاف ان يستثنوا به فقال الفرزدق حجاته الجميله هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الصادق، هذا الذي تعرف البطحاء وسقطه والبيت يعرفه، وهي كمان يكاد ركن الخطيم ان ايوه نعم نعم استاذ، هو عاوز اقول ايه، هو ركن الخطيم اذا ما جاء يتلف، لا اذا ما جاء يتلف، فهو ده. وبعدين هو الذي دخل على معاوية وهو خليفة يعني في خلافته، وكان معاوية أنقص واحدا من بني تميم عطاء، أنقص عطاء، وكان هذا يعتبر إهانة لبني تميم، وكان ابن عم الفرزدق، فالفرزدق دخل عليه وسل سيفه وقال والله لا يعصمك من هذا لأنك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يعصمك من هذا إلا أنك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو وبعد بنو تميم رغم أن بنو تميم كانوا مع معاوية، لأن الزبير بن العوام لما سيدنا علي ذكره بقوله بقول رسول الله تقاتل لا تقاتل عليا وانت ظالم وانت ايه، فلما الزبير كان الزبير في صف معاويه فخرج من صف معاويه وذهب الى صف علي فرماه تميم بسهم فقتله قبل ان يصل الى الى الى الى يلا فالهو بأن يكون نقصا له ونقصا أولى، لأن إعرابه أن يعرض المتكلم عما في نفسه ويبينه. بس خلاص خلاص خلاص احنا نسيه من ده، احنا نقف عند ايه؟ ايوه بس نقف عند بس.